الإمام البخاري والإمام ابن القيم وغيرهم يرون التفصيل. فاللفظ يراد به المصدر أي التلفظ، وهذا مخلوق، تلفظ مخلوق لأنه عبارة عن أداء وصوت، والصوت مخلوق، صوت القارئ وأداؤه للقرآن مخلوق. ولذلك يختلف القراء، بعضهم صوته حسن وبعضهم صوته غير حسن، بعضهم يلحن في القرآن وبعضهم يقرأ القرآن جيدا. فلو كان اللفظ الذي هو التلفظ، يعني التلفظ هو القرآن، لم يختلف هذا الاختلاف من حسن إلى ما دونه وإلى خطأ وصواب في اللفظ، لأن كلام الله شيء واحد. فالتفاوت هذا يدل على أن الصوت مخلوق وعلى أن التلفظ هذا فعل الإنسان وأنه مخلوق. أما الملفوظ به، اسم المفعول الملفوظ به، فهو القرآن غير مخلوق. ففيه فرق بين اللفظ والملفوظ. اللفظ الذي هو المصدر بمعنى التلفظ هذا مخلوق لأنه صوت الإنسان، ويختلف من حسن إلى غير حسن، إلى حق إلى صواب إلى خطأ ولحن، هذا مخلوق. أما الملفوظ به فهذا غير مخلوق. فلا يجوز أن تقول لفظي بالقرآن مخلوق مطلقة، ولا يجوز تقول لفظي في القرآن غير مخلوق مطلقة، بل لا بد من التفصيل. تقول إن أريد باللفظ الملفوظ فهو غير مخلوق، وإن أريد باللفظ التلفظ والصوت فهذا مخلوق، هذا هو الحق. أما النفي مطلقا هذا خطأ، لأنه يشتمل على حق وباطل، يشتمل على حق وباطل. فإن قلت لفظي في القرآن مخلوق مطلقا أخطأت، وإن قلت لفظي في القرآن غير مخلوق مطلقا أخطأت، وإن فصلت فهذا هو الحق. وهذا الذي مشى عليه الإمام أحمد والبخاري وابن القيم هنا في النونية وغيرهم، هو واضح ما في إشكال. كذلك الكتابة، هل الكتابة مخلوقة، ولا كتابة القرآن هل هي مخلوقة أو غير مخلوقة؟ تقول نفس اللفظ، نفس الكلام الذي في اللفظ. إن كان المراد بالكتابة معنى الكتب والخط فهذا مخلوق لأنه عمل الإنسان، ولذلك يختلف من خط جيد إلى خط غير جيد، فهو عمل الإنسان، كتابة الإنسان. الإنسان يخط ويكتب، فالكتب الذي هو الخط هذا مخلوق عمل الإنسان. أما المخطوط والمكتوب فهذا هو كلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق. فلذلك لابد من التفصيل في الكتابة، كتابة القرآن، هذا هو التفصيل الذي يميز الحق من الباطل. أما الإجمال فإنه خطأ سواء بالنفي أو بالإثبات، لأنه يحتمل حقا وباطلا. وربما إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق مطلقا فرح الجهمية بذلك، إن قلت غير مخلوق فرح الجهمية بذلك. إذا فصلت سددت الباب عليهم وبينت الحق. أما الإمام محمد بن يحيى الذهلي فهو يرى السكوت عن هذا، فلا يقال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق، لكن هذا ما يحصل به المقصود ولا يتبين به الحق، وربما يفتح الباب للمبطلين. لا شك أن الصواب أنه مع الإمام أحمد ومع البخاري ومن قال بالتفصيل، هذا بلا شك. نعم شيخ، إذا قلت مذهب السلف الصوت والألحان صوت القاري لكن من مثله القرآن، يكفي هذا؟ صوت القاري والألحان والكلام كلام الباري يعني في الصوت يقولون كذا. لا ما يقولون الصوت صوت القاري. نعم. والكلام كلام الباري يترك الألحان. وش القرآن ألحان؟ لا هذا لا حكم الشيء. لا القرآن ما هو بالحان. هذا غلط. غلط. والحكم رحمه الله لا له حق يتدخل في شيء وهو لم يتقنه. نعم. هذه مسألة تحتاج إلى دراسة وتحتاج إلى فكر. بس على طول الألحان القرآن ما هو بالحان. نعم. وتلاوة القرآن أفعال لنا وكذا الكتابة فهي خط بنان. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن. يعني في فرق بين المصدر وبين اسم المفعول. نعم. المصدر مخلوق وأما اسم المفعول فهو كلام الله عز وجل. المقروء المتلو المكتوب كله كلام الله. نعم. لكنما المتلو والمكتوب والمحفوظ قول الواحد الرحمن والعبد يقرأه بصوت طيب. هذا البرهان على التفصيل. هذا البرهان على التفصيل أن الصوت يختلف. والكتابة إن الذي هو المخلوق خلق يختلفون من صوت حسن إلى صوت غير حسن إلى كتابة جيدة كتابة غير جيدة. عمل الإنسان هو الذي يختلف. نعم. والعبد يقرأه بصوت طيب وبضده فهما له صوتان. فلو كان الصوت هو كلام الرب ما اختلف. نعم. فكذاك يكتبه بخط جيد وبضده فهما له خطان. فلو كان الخط والكتابة هي كلام الرب كما يظن بعضهم لما اختلف هذا الاختلاف. نعم. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتاب الرق. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم لا لا الرق الرق صح. نعم. الرق في رق المنشور يعني الرق الورق. الرق المراد به الورق. نعم. أصواتنا ومدادنا وأداتنا والرق ثم كتابة القرآن. هذه كلها مخلوقة. الصوت مخلوق. الورق الذي ورق المصحف هذا مخلوق. الحبر المداد الذي يكتب به القرآن المداد هذا مخلوق. عمل الإنسان وهو الرسم هذا مخلوق. لكن المكتوب هذا هو كلام الرب سبحانه وتعالى. نعم. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق وهو فيه غير جبان. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق فيه وهو غير جبان. إن نعم. غير جد والإنصاف ولو في بعض النسخ والإنصاف الظاهر المصطلح الإنصاف. نعم. الحق والإنصاف. إيه. غير جبان. إيه. ولقد أتى في نظمه من قال قول الحق والإنصاف غير جبان. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا القحطاني رحمه الله. لا قحطاني عالم من علماء الأندلس له قصيدة اسمها نونية القحطاني مشهورة وذكر ابن القيم منها هذين البيتين. إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هالبيتان من نونية القحطاني وأثنى عليها ابن القيم لأنه أتى بالتفصيل. أتى بالتفصيل الذي هو مذهب الإمام أحمد والبخاري وأئمة أهل الحديث. فصل بين الورق

ممكن القرآن مثلا لا تطبع الآن. نعم تطبع تبي تمنعه تطبع ويعتنى به وتوزع، لكن إن شاء الله في بلادنا لا، في بلادنا لا. يمكن كتب ابن عربي انها توجد في بعض المكتبات الخصوص و... نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد على اله واصحابه اجمعين. قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى في الكافيه ان القران مخلوق، لكن لا يقولون كله مخلوق، يقولون اللفظ مخلوق واما المعنى فهو من الله سبحانه وتعالى، فقوله مركب من كلام اهل السنه وكلام اضدادهم الى الجهميه. اما ذكر اقوال هذه الفرق، ذكر قول الاتحاديه. من هم الاتحاديه؟ الذين يقولون بوحده الوجود، الذين يقولون إن الرب هو الوجود، هو الوجود كله، ليس فيه انقسام بين خالق ومخلوق، فكل هذا الموجود هو الله تعالى الله عما يقولون. وبناء على قولهم بوحدة الوجود قالوا إن كل كلام الذي في الوجود هو كلام الله، ليس هناك كلام خالق وكلام مخلوق، بل كل الكلام كلام الله. هذا غلو والعياذ بالله في الكفر والإلحاد، حتى الشتم والسب أو الزور، وحتى كل كلام قبيح ينسبونه إلى الله تعالى الله عن ذلك غلوا كبيرا. ويقول شاعرهم كل كلام في الوجود كلامه، سواء نثره ونظامه، يعني الشعر والمنثور والسب والشتم وكلام الإلحاد كلام الكفر كله كلام الله. وهذا متفرع عن مذهبهم الخبيث، وهو القول بوحدة الوجود. هؤلاء هم الاتحادية. وزعيمهم ابن عربي الحاتمي الطائي المعروف الملحد، هو زعيم الاتحادية قائلين بوحدة الوجود، الذي يسمونه العارف بالله ويعتقدون أنه ولي الله. وأتى الطوائف الاتحاد بملة ضمت على ما قال كل لسان، يعني كلامهم أقبح الكلام فيها، واعتقادهم في كلام الله هو أقبح أقوال العالم. نعم. قالوا كلام الله كلها كالخلق من جن ومن إنسان، نظما ونثرا زوره وصحيحه، صدقا وكذبا واضح البطلان. وكل الكلام عندهم كلام الله، الكذب والصحيح و الشعر والنثر والزور والبهتان والسب والشتم كله كلام الله عندهم، لأنه ليس هناك انقسام بين الخالق والمخلوق، بل كل الموجود هو الله عندهم. نعم. السب والشتم القبيح وقذفهم المحصنات وكل نوع أغاني، والنوح والتعزيم والسحر المبين وسائر البهتان والهذيان. كل كلام الله عندهم تعالى الله عما يقول. لا. وعين قول الله جل جلاله وكلامه حقا بلا نكران، يعني عندهم هذا الذي أدى إليه أصلهم وعليه قام مكسح البنيان. هذا الذي أدى إليه أصلهم، يعني أصل مقالتهم وحدة الوجود، بما أن عليه قالوا إن كل الكلام كلام الله، ليس فيه انقسام بين كلام خالق وكلام مخلوق، هو كلام الخالق كله. نعم.

فما الذي جعلها ممكنة فيما بعد؟ ما الذي جعلها ممكنة؟ كيف تكون في وقت ممتنعة ثم تكون في وقت ممكنة؟ ما هو السبب في هذا؟ هذا تحكم وقول بلا علم، فدل على أن أفعاله سبحانه وتعالى متكررة ودائمة لا انقطاع لها ولا بداية لها ولا نهاية. نعم. تالله قد ضلت عقول القوم إذ قالوا بهذا القول ذي البطلان.